يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها. ما الدليل؟ الدليل أولا عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ هل لا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. نعم نعم. لا لا سنة سنة إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجب. أمر الرسول وقول إن الشيطان إيه نعم. والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء في نفسي منه شيء. نعم. كل واحد حتى حركة العين، حركة العين يجب أن يغمض إذا رأى ما يفتنه. أين العين مهب عضو؟ نعم. نعم. ويستحب له إذا كان بعيدا. نعم. طيب إذا كان هو مأموم وأمامه الإمام والحياة مخالفة الإمام هل يجب على قرأتها؟ لا، الحية أحيانا ما تعرض لأحد. الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان على قدمي وماشي وراحت. نعم. لا ما قطعت ولا شيء، ما هي لما حد حتى يقطعها. نعم. تهاجم من؟ لا يدافع هو، ما في ما هو يدافع. نعم. نعم. نعم. كيف؟ الحمد لله. والله يا اخي حنا فعلنا ورددنا ولا ما راينا شيء الحمد لله. خصوصا تقدم لا تقدم الحمد لله، ما دام السنه ما هي فريضه. والا كان بعد بعض الاحيان اذا رددنا احد يزعل وانت بالحرم. نعم. كلمة شائعة. اي انت الحرم. اي نعم. لكن يرد. نعم. شيخ الحركة هل هناك فرق بين النافلة والفرض؟ لا فرق بينهما في الحركة، يفرق بينهما في بعض الأشياء. وأظن أن سامي فروق بين الفرض والنفل، من أرادها فليأخذها منه. نعم. خالد. يستتر بالثوب. نعم ويصلي. هنا. أما كيف يا شيخ في التيمم نقول يقطع الصلاة إذا أتى الإمام ولا يصلي؟ يستأنف. أي نعم، لأنهم يقولون إنه إذا وجد الماء بطل التيمم. لا مهم مثل هذه ما وجد البدل وكان عاري بالأول، لأن العري ما هو بدل عن السترة، العري عدم. شيخ

لا يقولون قوموا لله قانتين مثلا حتى يفهم. لا لازم نبهونه. نعم. ها؟ اي نعم هذا السؤال وجيه وجيه. وش تقولون؟ ها؟ اي سأل عني ما فيها شيء ما في شيء ياخذ ويقول سبحان الله ولكن ما يضع التلفون وضعا طبيعيا يضعه على الارض علشان يبقى مشغول ما حد يزهق. نعم من ما يعلم ما يعلم قال أنسيت إذا قصرت ما صار في صلاة. نعم نعم نعم لا لا أبدا ما يدري يعني قولوا نسيت أم قصر الصحيح احتمال القصر. نعم يعني في القرآن الظاهر أن لا تصفق تصفق. نعم محمد بيش ما هو بساق هذا ما الرذاذ ما هو بساق بساق معروف. نعم عبد الملك نعم اي نعم لان اجابه النبي صلى الله عليه وسلم واجبه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واجبه على كل حال. نعم اي نعم كل هذا من باب التاكيد. نعم كيف؟ والله ما أدري. شوفوا يا جماعة إن صلى جنبكم أحمد وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى فكسروا يده عرفتم ولا لا؟ يا شيخ مستسلالة وش تقول يا عيد؟ والله الأمر في هذا واسع ما دام ما في رجال فالأمر واسع. أنتم فهمتم كلام أحمد؟ أي إيش السؤال؟ أي يعني صفت لا لا خلاص كلامي الأول مضبوط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتصن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة. تسن صلاته أي صلاة المصلي للإمام فقط إلى سترة إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له